قاتلني على مالي؟ قال قاتله. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال فهو في النار. وهناك حديث آخر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتنا، أو إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القائل فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاكسروا قفيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم أو فإن دخل بغي داخل على أحد منكم فليكن كخير ابنين آدم، فليكن كخير ابنين آدم. من هو خير ابنين آدم؟ المقتول، المقتول لا القاتل. فهذا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم له إذا صال أحد على عليه يريد نفسه، يريد أن يقتله، له أن يستسلم. وفي الأحاديث الأخرى له أن يقاتل، وإن استنزل أمر أن يقتل. فمتى يستسلم ومتى يقاتل ومتى يقتل وكيف يدفع الصائل من التفصيل في هذه الأمور؟ أولا نقسم الأشياء التي يريدها الصائل إلى أقسام، إلى مال وإلى نفس وإلى عين. الصائل قد يصول عليك، يعتدي عليك، إما يريد نفسك وإما يريد مالك وإما يريد العلم، عافانا الله إياكم من كل سوء. فإن أراد المال فالمال له حالتان، إما مال لا روح فيه وإما مال له روح من ذوات الأرواح. مال لا روح فيه كالنقود، كالسيارات، كالملابس، جيد، كالهاتف مثلا الذي تحمله، هذه كلها أموال ولا روح فيها، ليست من ذوات الأرواح، فهذه يجوز أن تقاتل عنها وأن تدافع عنها، ويجوز أن تتركها للصائل وتستسلم له وتدفعه وتدفعها له، ويعني لا يجب عليك القتال، لأن الأموال التي لا روح فيها من الأشياء التي تباح، يجوز لك أصلا أن تبيحها لغيرك. فإن صاد عليك أحد يريد شيئا من هذه الأشياء لك أن تقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل دون مالك. قال رأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. لك أن تقاتل ولك أن تستسلم وتتركها له. النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الأموال، أموال من ذوات الأرواح، ماشية مثلا، هذا مال متمول، شيء متمول أراد أن يأخذ مثلا ماشية ويتلفها، يريد أن يأخذها ليتلفها، جيد، يعني يتلفها يقتلها، شاف أن يتلفها ثم انت عند وراء شكرا أو تدلي هناك كما بواك إذا أسألك ما اسمك؟ أحمد؟ فما يقول يريد أن يتلفها. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تدافع وأن تدفع هذا الصائل عنها ما لم تقف على نفسك، ما لم تقف على نفسك، لأن هذه يعني إتلاف ذوات الأرواح المحترمة لا يجب، لا يجب. في هذه الحالة يجب الدفع ما لم تقف على نفسك، حرمة أرواحها. يجب أن تدفع هذا الصائل عنها لأنه يريد أن يكلفها، وهي لها روح محترمة، فتدفع عنها ما لم تقف على نفسك. فإن كفت على نفسك رجع الحكم إلى الأرض، لك أن تدافع، فإن قتلت فأنت شهيد، ولك أن تستسلم وأن تكون خير وأن يعني تبتدي نفسك في هذه الحياة. النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالات الصيام أن يريد نفسك، يريد قتلك الصائم. فإن كان كافرا وجبت المدافعة مطلقة، إذا كان هو يريد قتلك، فإن كان كافرا سواء كافر حربي أو كافر ذمي، لأنه حتى الكافر الذمي إذا طال على المسلم، إذا اعتدى على المسلم خلاص سقطت ذمته، جيد، هو فسخ الذمة بهذا الفعل. سواء كان كافرا ذميا أو مستأمنا أو حربيا، في كل هذه الأحوال يجب عليك أن تدفع نفسك صيام هذا الكافر، لأن الاستسلام استسلام المسلم للكافر مذلة في الدين لا تجوز، فلا يجوز أن يستسلم له المسلم، هو كده كده يقتله، فيدفع عن نفسه بقدر الإمكان حتى يموت، إذا مات يموت بعزة، يكون ذلك شهادة له، أو ينصره الله سبحانه وتعالى على هذا الكافر فينجيه منه وينتصر بدين الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون الصائد مسلما، يعني الذي اعتدى عليك مسلم ليس بكافر. فمذهب الشافعي رحمه الله أن لك أن تدفع ولك أن تستسلم، لك الحالتين، لك أن تدفع فإن قتلت فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار، ولك أن تستسلم مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك، هذا هو فعل خير ابن آدم. سواء صال عليك يريد نفسك من أجل دنيا، أو كان ذلك في فتنة أو في اقتتال شبهة أو نحو ذلك. وكأن الشافعي رحمه الله ميز بين من يريد النفس، جعل هذه الأحاديث حديث فإن دخل عليكم أو فإن دخل على أحد منكم فليكن خير ابن آدم، هذه جعلها أو خصها بما إذا كان الصائم مسلما، وجعل الأحاديث الأخرى المأمور فيها المسلم بالقتال فيما إذا كان الصائم كافر. جيد. ولكن من العلماء من نظر تموت فقال حديث وليكن كخير ابن آدم هذا خاص بزمن الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول حديث إن بين يدي الساعة فتنة كقطع الليل المظلم، القاعد هي خير من القائم والماشي خير، أو القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الفاعل، فهذا خاص بزمن الفتن. بينما أحاديث الأمر بالقتال هذه خاصة بدفع الصائم في غير الفتن، الذي يريد أن يقتلك يأخذ مالك مثلا أو أمر من أمور الدنيا. ما الفارق؟ قالوا الفارق أن في أحوال الفتن هناك الفتنة فيها اختلاط وفيها اشتباه الحق بباطل، وهناك قتال بين طائفتين من المسلمين، وكل طرف يريد أن يقتل الطرف الآخر أو ينتصر عليه، فاستسلام أحد الطرفين وإن كان فيه نوع شر لكن فيه إيقاف للفتنة، صحيح أم لا؟ استسلام أحد الطرفين وإن كان فيه شر، لأن هذا الطرف يرى أنه على حق، كل طرف يرى أنه على حق، فاستسلامه وإن كان هو يرى أن هذا الاستسلام فيه نوع شر وفيه نوع فساد، لكن هذا الاستسلام فيه إيقاف لعزلة الدماء وفيه إيقاف للقتل وإيقاف للفتنة وإهمال للفتنة، لأن الطرف الآخر لا يقاتل يريد مالك مثلا أو شيئا، هو يريد أن يقاتل لينتصر، فإذا استسلم خصمه فقد انتصر توقف القتال. أما في حالة الصيام من أجل الدنيا من يقتلك يريد مالك مثلا، فالاستسلام هنا لا يوقف عجلة القتل ودائرة القتل، بل يجرئ الجنان على مزيد من القتل، إذا كان الصائلون واللصوص وقطاع الطريق كلما خرجوا على الإنسان يريدون ماله استسلم لهم، فأخذوا ماله دون مقاومة ودون أدنى تعب ودون أدنى مشقة، فهذا يجرئهم على مزيد من القتل. فالأنسب الذي يعطل ويقلل هنا القتل هي المدافعة، بينما الاستسلام في حالة الفتنة أنسب لتقليل القبح واخماد واخماد الفتنه. فينزل كل حديث على حاله اخرى. لكن مذهب الشافعيه كما قلنا حمل حديث ويعني فليكن خير ابني ادم على ما اذا كان الصائم مسلما ففي هذه الحاله جوز ولم يوجب، جوز لك ان تستسلم ولك ان تدافع. لماذا جوز لك ان تستسلم؟ لامرين اثنين. الامر الاول لحرمة دم المسلم ايضا المقابل القسط في الجملة، والامر الثاني لان طلب الشهادة امر مباح، طلب الشهادة امر مباح. فعثمان رضي الله عنه وارضاه استسلم يعني من قتله على الرغم من قدرته على المدافع. لو ايش؟ في دياقه وصعب عليك كاتب مش هيفرق في الحالتين، يجب عليك ان تدافع. هو يريد ان يقتلك، دافع نفسك، فان قتلت فانت شهيد، لكن لا تستسلم، لان هذه فيها مذله في الدين. تصنيف الكفار على رقاب المسلمين مذله في الدين. الحاله الاولى صائم يريد المال، والمال له حالتان، مال له روح، مال لا روح فيه. والحالة الثانية صائم يريد النفس، فقلنا إما أن يكون كافرا فتجب المدافعة، وإما أن يكون مسلما فيجوز الاستسلام. الحالة الثالثة صائم يريد العذر، يعتدي على أهلك، على بضع أهلك أو على غيرهم، ولو بضع امرأة أجنبية حتى. جيد. ففي هذه الحالة يجب الدفع ولا يجوز الاستسلام بحال من الاحوال، لان البضع لا سبيل الى اباحته. يجب عليك ان تستقر، لكن الشافعيه نصوا وغيرهم كذلك على قيد وشرط، قالوا تجب المدافعه بشرط ان يامن على نفسه واعضائه. فان لم يامن على نفسه واعضائه، يعني خاف على نفسه القتل، فلا غير. وهذا نص مذهب الشافعيه، ان البعض انكر يعني فتوى الشيخ ياسر او الله لما ارسل مثل ذلك بالنسبه لما يحدث في سوريا، وهذا جهل من كريخه، لان هذا نص عليه علماء المذاهب الاربعه. انه يجب ان يدافع عن عرضه الا اذا خاف القتل. هو الرجل قال سوره الفتوى التي يعني التي استفتي فيها الشيخ، ان الرجل يدخل عليه يعني سموه الشبيخ، يدخل عليه الشبيحه قتله الله جل وعلا ففي بيته، فيقتلونه ويغتصبون امراته. يعني يجتمع عليه الشبان، يقتلونه ويغتصبون، كده كده هيقتل وكده كده هتغتصب امراته، ولا قدره له على الدفع. فهل يجوز له ان يفر بنفسه ام لا؟ هي دي الصوره، مش زي ما يقول السفله يعني والرعاع والدهماء والمتعمدون. تظن الناس ان الشيخ بيقول لو واحد طلع عليك وانت ماشي في الشارع في اسكندريه مثلا هنا ولا في اي حته وقال لك هات مراتك ازاي؟ يعني في حد قال كده؟ فضلا عن يكون رجل من اهل الفضل. يعني مسألة ثانية خالص، واقع مختلف تماما، والذي قاله الشيخ الأسلمي نص عليه علماء المذاهب، هذا نص كلام الشافعية في شروح المنهاج وغيره. أنهم قالوا يجب عليه أن يدافع عن بضع، لأن البضع لا يباح، وهذا شرط أن يأمن على نفسه وعلى أعضائه ومنافع أعضائه. يعني إيه؟ يأمن على نفسي، على روحي، وعلى أعضائي. ممكن لا يقتل لكن يقف على طرف من الأطراف، فإن أمن فيجب عليه المدافع. إزاي يأمن يعني إيه؟ يعني هو يغلب على الظن أنه لو دافع هؤلاء الصائدين لا يقتل، واضح؟ لكن لو هو عارف انه مقتول لا محاله، او غلب على ظنه انه لم يقتل عليهم معهم اسلحه وهم عدد كثير وهو اعجل لا قدره له على المدافعه، هذا لا يامن عنه. والعلماء قالوا لا يجب عليه المدافعه اذا امن على نفسه وما قالوش حرام عليه المدافعه، يعني له ان يدافع وان يقتل شهيدا وهو شهيد شخص. لم يحرموا عليه المدافعة ولم يجيبوا عليه الصراط، إنما قالوا يجوز أن يدافع. نعم. يعني يتعارض مع لا ما يتعرضش. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون عرضه فهو شهيد. ما قالش يجب ان تقتل دون عرضه. صح؟ ايه طبعا لسه قايل اهو. مش حرام انك تدافع. لكن لا يجب عليك ان تدافع وانت تعلم انك يقينا مقتول. ايه دافع؟ وقتل فانت شهيد. لكن هل يحرم عليك الفرار؟ هذه الحالة لا يحرم عليك. قال من قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقاتل عن ذلك وقتل فلا ضمان عليه. هذا بشرط أن يدفع المفروض عليه الصائل وفق الترتيب الشرعي. والترتيب الشرعي أن يدفعه بالأخف فالأخف. الصائل إذا كان مسلما فالأصل حرمة المسلم حتى لو كان صائلا له حرمة في الجملة فيدفع بالأخف فالأخف. بمعنى إيه؟ إذا اندفع الصائل بالكلام كأن كان مثلا إذا ذكرته بالله تذكر أو بالصراخ أو بالاستغاثة فيفر فلا يجوز لك أن تدفعه بالضرب. وإن كان يدفع بالضرب باليد فلا يجوز لك أن تدفعه بالضرب مثلا بصوت أو عصا. وإن كان يدفع بالعصا فلا يجوز لك أن تضربه بالسيف. وهكذا إذا كان يدفع بالاستغاثة لا يجوز لك أن تضربه أصلا. استعمال الأخف فالأخف لأن القصد من دفع الصائل ليس قتله وإنما القصد دفع شره فقط. فإذا دفع شره لم يجوز أن يعني نعتدي عليه بعد ذلك. قاتلت الصائل وقاتلت الصائل إنما جازت في الضرورة والقاعدة الشرعية الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. إذا دفع بالأخف لم يجوز أن نتحول إلى ما هو أشد منه في الدفع. فإن انتقل إلى ما هو أشد منه مع القدرة على الاحتراز عن مثل ذلك ضمن. يعني لو هو قادر انه يدفعه بالاستغاثة او بالفرار هو قادر انه يفر ولا يمس بطون فلم يفر وضربه بالسيف مثلا فقطع يده يضمن. ليه يضمن؟ لانه فعل ما لا يجوز له. واضح؟ الا في حالتين. الحالة الاولى اذا اشتد القتال بينهم والتحم القتال بينهم فخرج عن حد الضرب خلاص. إذا التحم القتال مش هينفع نقول له ايه؟ اضرب ضربة فلانية وما تضربش ضربة فلانية. هذا أمر خرج عن حد الضرب. فإن ضربه بما هو أشد فقتله فلا ضمان. الحالة الثانية أن لا يندفع عن الصائل إلا بالضرب ولم يكن معه إلا السيف. معهوش عصا ولا صوت مثلا. معوز للسيف والصائل لا يندفع الا بالضرب. يا ابني هضربك بالسيف تمشي. لا مفيش فايده. هيضطر يضربه بالسيف. ففي هذه الحاله لا يضمن ضربه بالسيف. لكن ان قدر على اصابه عضو من اعضائه واخد بالك فقتله مع القدره عن الاعتراف على القتل يضمن هذه الحاله. واذا القاعده العامه وتحتها كل هذه الصور ان الصائل يدفع بالاخف فهم. يعني الان مثلا لو ان المنصوب عليه مثلا معاه سلاح نادي وقادر على انه يضرب مثلا طلقتين في الهواء كده يهوشه جنبي بدل ما يضربهم على طول في دماغه وانقذه هذا يضمن طبعا. ما انت قادر انك تهوشه او تضرب حتى في رجله. واضح؟ فمثل ذلك يعني لا يثبت ان الصائل اذا كان مسلما كما قلنا له حرمه حرمته باقيه. حرمته باقيه. كاتب ان الصلاة عليك دمه هذا خلاص. ده ده اسمه مرتد مش كافر اصلا. المرتد ساق يا نادي الاستدلال. اما قتل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على كل حال. قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين لم تبين إنه خلاص ماشي في الشارع الناس بتصول عليك من المهم إيه؟ لا كان الأصل من غير ما يسيب النبي الأصل لا إذا صار عليك ده مهضر لا ما خلاص يقتل.

فلذلك قضى على أهل المواشي ما أصابت ناشيتهم بالليل، لأن أنت المقصر لإرسالها في الليل، واضح؟ فإذا أصابت الدابة بنفسها شيئا ما ضرمت، إن كان بالليل فالضمان على صاحبها، إن كان بالنهار فلا ضمان. هذا الحديث خرج مخرج الغالب. يعني خرج مخرج الغالب؟ يعني هذه كانت العادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب المواشي يرسلون مواشيهم بالنهار، وأن يعني أصحاب البساتين يحفظون بساتينهم وحوائطهم بالنهار. إذا تغيرت العادة، إذا صار أهل المواشي يرسلونها بالليل مثلا، وأهل الحوائط لا يحفظون حوائطهم بالنهار بل بالليل، فينقلب الحكم، ينعكس الحكم. يبقى هنقول ايه؟ على اهل المواشي ما اصابت مواشيهم بالنهار في العمل. واذا جرت العاده على ان اهل المواشي يمسكون مواشيهم ليلا ونهارا ولا يرسلونها بالرحم، فعليهم الضمان مطلقا. يعني هناك بلدان كثيره، بلدان كثيره لا يرسل اهل المواشي مواشيهم هكذا، اظن يعني في معظم ارياف مصر، لان الاراضي كلها مش مراعي، الاراضي كلها اراضي زراعيه مملوكه، مفيش مراعي كده يعني مطلقا. فأهل المواشي يعرفون مواشي يربطونها ولا يرسلونها لا ليلا ولا نهارا. صحيح النفس، هذا هو الغالب، هذه العادة. في هذه الحالة لو أرسل واحد المواشي فأصابت شيئا فأتفلته يضمن، سواء كان ليلا أو نهارا، لأن الحديث كما قلنا خرج مخرج الغالب وفق العادة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصل: ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط: أن يكونوا في منعة، وأن يخرجوا عن قبضة الإمام، وأن يكون لهم تأويل سائر، ولا يقتل أسيرهم، ولا يغنم مالهم، ولا يلثفوا على جريحهم. قبل ما نتكلم عن أهل البغي نستذكر مع بعض ما قلناه في قطاع الطرق. قطاع الطرق إيش حكمهم؟ إذا قتلوا أخذ المال يقتلوا ويتصلوا. ولم يقتلوا من خلال أخذوا الطريق. جميل. فإذا أهل قطاع الطريق عليهم ضمان ما فعلوا، إذا قتلوا يقتلون، إذا سرقوا يقطعون، وهكذا قطاع الطريق عليهم ضمان ما فعلوا، بالرغم يعني ذلك لأنهم اعتدوا وشهروا السلاح وخاضوا الطريق وقتلوا المسلمين ونهبوا الأموال المسبوقة وسفكوا الدماء، نهبوا الأموال المعصومة وسفكوا الدماء المعصومة. الآن عندنا حالة ثانية، حالة أهل البغي. البغي الظلم ومجاوزة الحد، وسمي البغاة لذلك لظلمهم ولعبورهم عن الحق. في الاصطلاح البغاة جماعة من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام، وكلمة الإمام في كلام أهل العلم الإمام الحق، الإمام الشرعي. يعني كل كلام العلماء الذي ذكروه في كتبهم تحت اسم الإمام أو ولي الأمر أو السلطان، إنما يقصدون به الإمام الشرعي، لأن زمان ما كانش فيه غير الإمام الشرعي. يعني ما كانش فيه رئيس جمهورية ولا مثلا يعني الصور المعاصرة، كان فيه إمام شرعي طبعا، أيا كان بقى، سواء كان مذيع أو تغلب، لكن هو في الجملة توفر فيه شروط الإمامة، وأهمها أنه كان يقود الناس في الجملة بكتاب الله جل في علاه، وإن كان يعني تقع منه مظالم فهو إمام شرعي جاهل. جيد. فالبغاة هم قوم يخرجون على الإمام، إمام الحق، فيمتنعون

قالوا لا إسلام بالجملة أو من اتبعه حينما الكذبان. هذا تأويل فاسد لكن مقطوع بفساده. يعني ما هو كده كده التأويلين بالنسبة لنا احنا مقطوع بفساده. احنا بنتكلم بالنسبة لإيه؟ لأهل البغي. قد يكون من أهل البغي من يظن في هذا التأويل الذي تراه أنت فاسدا ومقطوعا بفساده، من يظن أن فيه حق ويجتمع للأمر، لكن هناك تأويل لا يقبله أحد. فنقطع أن من يتبناه معاني للحق جيد. فيشترط في اللغة أن يكون لهم تأويل سماه هنا فائغا، وإن كان فاسدا لكن غير مقطوع بفساده. الشروط الثلاثة دي مش شروط علشان نقاتل أهل البغي، وإنما هي شروط لكي يكون قتالهم قتال أهل البغي، لأن هناك فارق بين قتال أهل البغي وبين قتال غيره. فإن وجدت هذه الشروط فشروطهم فقتالهم يكون من باب قتال أهل البغي. ما الفارق بين قتال أهل البغي وبين قتال غيرهم؟ أهل البغي كما قال هنا لا يقتل أسيرهم ولا يغنم يعني مالهم ولا يزفف على جريحهم ولا يضمنون ما أسلموا. لا يضمنون ما أسلموا، فلا يقتل قاتلهم قصاصا إذا قدر عليه بعد ذلك، ولا يضمنون ما أسلفوا من الأموال، بشرط أن يكون هذا الذي أسلفوه أثناء القتال لضرورته. يعني إيه؟ يعني أثناء التحام القتال بينهم وبين أهل العدل قتلوا أناسا وأسلفوا أموالا، فلا يؤاخذون بهذه النفوس التي أظهروها ولا بهذه الأموال التي أسلفوها لضرورة القتال. فإن قتلوا لا أثناء القتال أو أسلفوا مالا لا أثناء القتال أو أثناء القتال لكن لا لضرورة القتال، كان يمكنه أن يجتنب هذا القتل، ففي هذه الحالة يؤاخذ على ما أسلف. ليه العلماء قالوا أولا هذا فعل الصحابة، الصحابة رضي الله عليهم قضوا بأن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو خطأ. الفتنة التي وقعت بينهم، وقعت الفتنة قتل كل طريق من الآخر من قتل وأزهقوا أرواحا وأتلفوا أموالا، ثم لم يتقاضوا بينهم في هذه الأموال ولا الأرواح، ولم يجري بينهم قصاص ولا ضمان، فكانت سنة مجمع عليها. الحكمة من ذلك أن المراد من القصاص شرع لإخماد الضرر، وإعمال الضمان بين طائفتين متقاتلتين يزيد الفتنة ولا يخمده، صح؟ الأمر لا ينضبط. فكان يعني المناسب هنا لاجتماع الكلمة ولإخماد الفتنة أن يعني يفرض حق كل فريق ويرفع الضمان عن كل فريق فيما أسلف. هذا بشرط أن تجتمع في هذه الصفات، أن يكون لهم منع يعني شوكة، وأن يكون لهم تأويل وإن كان فاسدا لكن غير مقطوع بفساده، وأن يكون لهم شوكة. وعمدة الأمر الشوكة، بمعنى إذا تخلف شرط من هذه الشروط ننظر، إن تخلف التأويل ووجدت الشوكة فقتالهم قتال واثبا، يعني لا يضمنون، لأن طالما وجدت الشوكة والقوة يبقى لو جينا نضمنهم هيعملوا إيه؟ هيعاندوا ويأنفوا من التضمين، فتدور يعني راح القتال مرة أخرى، والقصد إخماد الفتنة. جيد، فطالما وجدت الشوكة فقتالهم قتال أهل بغي، وإن كان تأويلهم مقطوعا لفساده بل وإن لم يكن لهم تأويل أصلا. جيد، وإن وجد التأويل ولم توجد الشوكة ضمن، وإن وجد التأويل ولم توجد الشوكة ضمنهم، لأن التضمين هنا لن يترتب عليه، لن يترتب عليه لأنه مقدور عليهم، مقدور عليهم يعني. واضح؟ واحد قال ده اشتراك يا اخواني. دعونا الإنسان على الواقع. مارك أميلة احنا قلنا هو الشيعة حد يتكلم الشيعة مثلا لا بطن هي مخصوع دي طبعا ده تأويل فائل مش فائل يعني خلاف بينه بينه فائل تأويل يدخل عنه ده دخل على أهمة بصوا يا جماعة عشان تبقوا عارفين هقول كلام ممكن يصدمك شوية كالعادة الأئمة أنت طبعا طول عمرك من أول ما التزمت بتقرأ إيه الكلام على أهل البدع المعتزلة والأشاعرة وكأن المعتزلة والأشاعرة دول يعني إيه شياطين مثلا أو كائنات شريرة واخد بالك وناس بقى يعني عايزين يدمروا الدين وحاجات كده الموضوع مش كده خالص موضوع ان هؤلاء يعني اكثرهم علماء وائمه واولياء لله جل وعلا لكن التبت عليهم يعني امور اشتبه عليهم الحق في مواضع يعني مثلا القاضي عبد الجبار المعتزلي كده لما تقرا ترجمته وترى ان السكوت وعبادته وما كان عليه من الصلاح تقي الدين التركي الاشعري لما تعرف مثلا ان هو كان مستجاب الدعوه وان احد الامراء يعني اشتد عليه واراد يعني ايذاءه وصعد فوق السطح بيته وظل يدعو فما نزل من على السطح الا وقد مات الامير. اما كان بينهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى شان جيد وعلمهم في ابواب كثيره كتابات المعتزله مثلا اصول البلاغه ولغه الاخرس كتابات الاشاعره اصول الفقه لا الجحر بتاعك منه الجحر هذا كان بخلاف انه معتزلي كان يعني منحل يعني واحد ده شخصية زي لكن انا اتكلم عن العلماء الجحر نزع عليه بعد كان خليعا معروف الخلاعة ده الكتاب بتاعه جامعة كيم وقمطيج والأكاديم على أهل الإسلام كان أعلم بالطبع يعني ايه لما بيتكلم عن المعتزلة والأشاعرة اعلم انهم مسلمون وأصفياء وعلماء لكن أخطأوا الحق في مشايخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا مما خالفنا فيه المعتزلة فضل الله بل مما خالف فيه جمهور المعتزلة سواء كان أهل السنة أو المتكلمة أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن كان في الأصول يعني هو كان في اصل مش في اصل الدين في الاصول يعني في الاعتقاد يعني عالم اجتهد في مساله الاسماء والصفات فاخطا فصار اشعريا او صار معتزليا له اجر وهو معذور في اجتهاده هناك رساله شفت من تلميذ اسمها قاعده في اصول المجتهدين اقراوا فيها الكلام ده وقال ان الذين قالوا بان المجتهد اذا اخطا في الاصول أي في الاعتقاد غير معذور هم الجهمية والمعتزلة ليس لم يقل ذلك أحد من أهل السنة جيد الاجتهاد صحيح أن الاجتهاد هذا كلام متسرب من مذهب الجهمية والمعتزلة لم يفرق أحد من أهل السنة بين الاجتهاد في الأصول والاجتهاد في الفروع فمن اجتهد فأخطأ فله أجر وهو معذور في اجتهاده عند الله جل وعلا وإن كان في الاعتقاد. وهذا لا علاقة له اللي احنا نقول هذا خطأ. هو خطأ وبدعة وضلالة دين واجب أن ترد وأن يخطأ قائلها لكن احنا بنتكلم عن نفس الشخص كما نقول مثلا دي كلمة دارجة عندهم الغزالي رحمه الله الغزالي عنده في نفسه وإن كانت كتبه فيها من البدع والضلالات ما فيها لكن هو في نفسه عدل ليه؟ عشان ماتوا البخاري على صدره؟ لا مش عشان كده بس عشان هو كان يريد الحق كان يتحرى الحق صح؟ واضح؟ ده نقطة نرجع إلى البغاة نرجع إلى البغاة البغاة لابد أن تجتمع فيهم ثلاث شرائط ثلاثة شرائط، الشرط الأول أن يكون لهم منع شوكة ومن لوازم الشوكة أن يكون لهم مطاع، الشرط الثاني أن عن خطة الإيمان، الشرط الثالث أن يكون لهم تأويل سائر

ففي هذا ولو لم نستعن عليهم بالكافر يتمكنون من رقاب المسلمين ويعملون فيهم ويعملون فيهم من القتل ما لا يعمله أهل الكفر. ففي هذه الحالة يجوز الاستعانة بالكفار عليهم في حالة الضرورة فقط وبقدر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ثم بعد ذلك لا يجوز يعني تسليط الكفار على رقاب المسلمين وإن كانوا خوارج وإن كانوا ظلم وإن كانوا مغل وإن كان فيهم ما فيه. ولا يجوز أيضا رميهم بما يعم كالمنجنيق قديما القنابل بعد الوقت والكلام ده، لأن هذا فيه يعني تعدى عن حال الضرورة إلا إذا استخدمهم نفس الإباحية. قال فصل: ومن ارتد عن الإسلام استجيب ثلاثا فإن تاب إلا قتل ولم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. الردة في اللغة الرجوع عن الشيء إلى غيره، هذا في اللغة. في الشرع قطع ما يصح، قطع من يصح، قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام، قطع من يصح طلاقه استمرار الإسلام. إيه اللي دخل الطلاق في الردة؟ وعايز يقول لك قطع العاقل البالغ المختار استمرار إسلامي، بس بدل ما يقول لك البالغ العاقل المختار يقول لك ايه؟ من يصح طلاقه، لأن من يصح طلاقه لابد أن يكون كما عرفت من بالغا عاقلا يعني مكلف مستلزما مختار. فإذا قطع مكلف يعني بالغ عاقل مختار غير مكره إسلامه فهو مرتد، سواء فعل ذلك بالاعتقاد او بالفعل او بالقول. فالكفر يكون بالاعتقاد كان يعتقد في قرار قلبه مثلا عياذا بالله ان الكون لا خالق له، او يعتقد قدم العالم ان هذا العالم قديم كما كان يعتقد الفلاسفه مثلا ان العالم قديم لا اول له، هذا كفر. او يعتقد مثلا ان الانبياء انما جاءوا بتخيلات وكذبوا على الناس من اجل مصلحه الناس، فان الناس لا يصلحهم الا ذلك كما كان يقول ابن سينا مثلا ومن تبعه من الفلاسفه. او يعتقد ان الله ثالث ثلاثه، جعل الله تعالى عما يقول المبصرون علوا كبيرا، فان اعتقد ذلك بقلبه وان لم ينطق بلسانه فقد ارتد، هذه رده قلبيه كفر قلبي. او يفعل فعلا كفرا كان يسجد لصنم مثلا فهذا يكفر، أو يقول كفرا. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، ولو قاله أو فعله ولو مستهزئا فيكفر بقول الله سبحانه وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: من ارتد بأي صورة من هذه الصور عن الإسلام استجيب ثلاثا، استجيب ثلاثا أي دعي إلى التوبة وإلى الفيئة وإلى الرجوع، ثلاثا أي ثلاثة أيام. هذا قول ضعيف في المذهب، والمعتمد في المذهب أنه مستتاب فورا، فإن رجع فورا فبها ونعمة، إن لم يرجع يقتل. قال: استجيب ثلاثا، الراجح المعتمد في المذهب أنه لا يمهل وإنما يدعى إلى الإسلام من فوره، وإلا إن رجع وإلا الله. قال: فإن تاب فورا وإلا قتل. وقتله هنا ردة، يقتله ولي الأمر يقتله الإمام ردة، وهذه لابد فيها من قاضي، لابد فيها من إمام، إن غالب أمور الردة من مسائل القضاء تحتاج الى اقامه الحجه وازاله الشبهه وتبيان الحال، فيقتل رده. اذا قتل رده فهو كافر، مات على الكفر، وفي هذه الحاله لا يغسل ولا يكفن، لا يعامل معامله اموات المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يقرب، يعني لا يبثه أهله بل ما ترك من ماله شيء لبيت مال المسلمين. أي الصلاة أي الصلاة؟ أنا أقصد يعني في ثلاث أيام. أديها أديها ما جاي أبدا جاء بطولة أيوة نتكلم على الصلاة. من ترك الصلاة ثلاث أيام صح؟ أو نجيله ثلاثة أيام إذا ترك الصلاة ما جاي جاي في فصل ترك الصلاة ماله في بيت مال المسلمين يجي في هذا البيت مش موجود في نصرة في المصالح المهم مش موجود أحكام بيت عنوان اللي بيرتد بيقتلوه مع عمالين يدفعوا علينا مرار في الإعلان للنهار والتقديم حسب الله عز وجل. لو أقيم حد بيت على واحد فقط لدخل كل ولاة جحود والله ما تسمعش في الظهر أتمسكوا بالبول المرتدة اللي اسمها نواس العذاب دي أكثر من هي خرجت تقول إنها ملحدة كده إنها مرتدة. كتب في مظهر جريدة من جرائد إن الحج من الحج عبادة وثنية قلت له إيه في بلاد رد ولا أتركنا بسم الله. قال وتارك الصلاة على ضربين هي شيخ أبو محمد يعني أنا أقصد زي حكم ذلك الصلاة باستثناء ثلاث أيام ما احنا نعرف حكم ذلك الصلاة هو مين قال فين الجمبولة يا أن يتركها ترك الصلاة على ضربين أي على حالتين أن يتركها غير معتقد لوجوبها جاحد لها فحكمه حكم المرتد أن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهل ذلك إلا في حالات نادرة استثناء كمن أسلم حديثا أسلم في بلاد الكفر عاش في مجاهر أفريقيا لم يتعلم من أمور دينه شيئا لكن يجي واحد مثلا زي سؤال وجهي في الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله من الشيخ السعودية بلغ من العمر مش عارف كم وعشرين سنة ويجهل في عمر الغفار هذا لا يقدر بشكل لا يعظم بشكل كيف لا يعلم الكرام في السعودية لا يعلم من عمر الغفار كيف هذا لا يقدر هذا معلوم من الدين والغفار فمن جهل وجوب الصلاة قال يعني ادعى جهل ذلك جحدها قال الصلاة ليست فرضا أو الوضوء ليس فرضا أو نحو ذلك فهذا جاحد مرتد يعامل معاملة المرتد كما سبق. نعم والا والثاني ثالث الصلاه تكاسلا ان يتركها كسلا معتقدا لوجوبها يعتقد انها واجبه يعلم ان الصلاه فرض ويدين الله بذلك ويعلم انه كمسلم يجب عليه ان يصلي لكنه لا يصلي متكاسل عن الصلاه يعني عياذا بالله جذوة الإيمان في قلبي قد خبر لا الحب فيقول فيستتاب أمر استتابته في المذهب استحبابا وليس وجوبا استتابته استحبابا وليس وجوبا فإن تاب وصلب وإلا كفر بكم صلاة بترك كم صلاة يقتل مذهب الشافعية أنه يقتل بترك صلاة واحدة بأن يخرج وقتها عن وقت الضرورة وقت الضرورة هو وقت العذر يعني صلاة المغرب لو تركها حتى طبع الفجر يبقى كده ترك الصلاة إلى انتهى وقت الضرورة لأن المغرب تجمع معه العشاء ووقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر فإن ترك مثلا الظهر إلى دخول وقت المغرب يبقى ترك صلاة الظهر إلى خروج وقتها فهو وقت الضرورة كذلك ترك صلاة لو ترك صلاة الصبح إلى طلوع الشمس متعمدا فيكون بذلك مستحقا مستحقا منه. وقتله حدا كما قال إذا قتل حدا. حدا يعني هو مسلم، لأن الحدود لا تقضي على المسلمين، فيعامل معاملة الأموات المسلمين. كان حكمه حكم المسلمين في التغسيل والتكفين وما عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ويرثه أهله لأنه مسلم، بخلاف من قال من العلماء أنه يقتل ردة وأنه يصير مرتدا بترك صلاة واحدة. ف يعني حكمه حكم المرتد، يعني في أنه لا يكفن، لا يوصل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يعلم كما قال ابن تيمية رحمه الله، لا يعلم على مدى تاريخ المسلمين أن رجلا قتل لترك الصلاة فلم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين. قولوا قولي يا تاريخيا ما مش عارف، لكن ما فيش حد قدم على ترك الصلاة ولم يمكن في مقابر المسلمين. لم يقرب يعني ما فيش حد أقيم عليه القتل ردة، أما هل أقيم عليه حدا أم لا؟ لا. أنا قصدي في حد يعني الثانية يقول لو وضع الحيب على قلبي فقيل له صلي وإلا قتلناه، قال يا ابو صلي يكون جاح القصر، لكن هذا الكلام في مصر يمكن يكون معاندا له مش معاندا للشرع. مش شرط يكون هذا لا أرى ولا شيء، هذا لا يستلزم لأن هذا عنده حد. ليش الشافعية قالوا يستفاد استحبابا؟ لأن هذا حد والحدود لا تؤخر، وهو مش هيقتل ردة، هيقتل حدا. ليس كمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لكن العلماء يقولون يجب على من ترك الصلاة عند الأمن ألا ينشغل بأي شيء إلا قضاء. إيش عندك؟ لا يجب أن يصليها في يوم متى؟ حدود جوال الحرب. هل يقرأ نعم. وضحت كيف يا شيخ؟ تلك الصلوات عند الأئمة الأربعة من ترك الصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ولا يدركه غير ذلك، يقضي أي نفسه لا يكتب ما ينوي. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجميع أصحابه، ونقل البعض عليه الإجماع، وابن طاهر في الفرق بين الفرق ينقل نصوصه، ابن طاهر في الفرق بين الفرق ينقل الإجماع على كفر من لم يوجب قضاء الفوائد. ابن حزم رحمه الله قال بأن قضاء الفوائد على المتروك عمدا لا يجب، وحمل الأحاديث الأميرة بالقضاء على ما ترك مسكينا وسهوا، وتابعه ابن تيمية وابن القيم وعمل في المعاصرين. السائق قرأت ذات بصفة بين يديه ما شفتش حد ماشي 80 من ضمن هو، شفت واحد ماشي الجاموسه قدامه كده وهو ماشي وراها وهي ماشيه هو بيوجهها، ده اسمه سائق. اللي بيسحبها ورا منه كده اسمه ايه؟ قاصد. الراكب ده اللي هو الراكب ده اللي راكب فوق منها مش محتاجه يعني يقضي من أول بلوغي عند الجمهور. عند الجمهور لا يشغل بشيء غير القضاء، ولا يصلي نوافل، ولا يحضر مجلس عيد، ولا يشغل إلا بالضرورات والحاجيات فقط. يقعد كده فاضي ليل نهار يقضي الصلوات التي عليه. من أول بلوغه يقصر. يقول لك طول الوقت يصلي. يلا أبعثهم جواز أن يكون في ساعة أكثر من ذلك يعني. الواقع لا يتحمل إلا ذلك. يعني إحنا لو قلنا للتائب لا تحضر مجلس علم ولا تفعل شيئا إلا قضاء الصلوات يوشك ألا يصلي بالمرة يعني. هو أصلا لم يعرف طريق الهداية إلا مسلم المسلمين، لكن لابد أن يعني حتى من يقول يكثر من النوافل، هذا ما يكثر من النوافل يكون كده أصلي أصليها بنية القضاء. أنا أعرف رجل مستشار على المعاش يعني أكل عليه إهدار فواشات ولم يكن مسلم، بعد ما طلع معاش وبدأ يتمسك ويتوب وبدأ يتوب بعد ما طلع معاش، وقعد الرجل ده انت تشوفه يدخل من الفجر يطلع العشاء قاعد يصلي ما يمشي حد معاه يصلي ويمشي لغايه ما قضى اللي عليه، وبعدين هو قضى اللي عليه خلاص وادمن جنسه المريض لدرجه انه كان يصوم ما يطلعش يصوم تصل يجيب بليل ده كمان كان بتوع البيت ده عارفين خلاص المسجد كذا يجوا عليه وانتهى من القضاء. طيب هيعمل ايه؟ قاعد في المسجد يلا خلص سيب ابن كثير ويخلص في البدايه والنهايه وشغال ايه؟ ابن حزم ابن تيميه وابن القيم جماعه المعاصر قول بأن التوبة تجوب من قبلها دي من اللي استدل بها ابن حزم وابن تيمية، لكن عند الجمهور هذا محمول على من كان كافرا فأسلم، وعند الجمهور من ترك الصلاة ليس كفرا أصلا. حتى أحمد الذي في رواية قال أن ترك الصلاة كفر قال يجب أن يقضيها أيضا، لأن هو من كفر من كان مسلما فخرج عن من الإسلام بشيء لا يعود الإسلام إلا بفعله ليس كالكفر الأصلي. قول قولي هذا يوم الثلاثة القاضي والوقت المين الأربعاء يوم الثلاثة المسلمين تيجوا ولا درس إن شاء الله. طيب تيجوا من المغرب تيجوا يوم الثلاثة من المغرب عشان نخلص الجهاز كله ولا إلا صعب عليهم المصلين، ولو جبنا الطار عن ضيع الوقت كله. لا أعتقد العصر شفنا وكثار إن شاء الله. تيجوا من العصر؟ أيوة. يا موافق على هذا القرار اللي تفضل في ربي إن شاء الله. ده كله مش موافق؟ عنده ليش؟ مين عنده شغل؟ طب انا عايز اعرف اللي ما عندوش شغل مش مهم ايه الموضوع؟ بعدين ننتهي من الجهاز. خلاص العيش والثلاثة. ما لك على البيت بقى. حدود؟ لو كانوا عايشين في بلاد المسلمين اهل ذمه النبي صلى الله عليه وسلم اطلق حد الرسم على يهودي ولا مسلم هي زنا في المدينه.